الثلاثة رحمهم الله تعالى أن يعني غير مالك أحمد وأبو حنيفة والشافعي يرون أن زكاة الجربان منها وزكاة الصغار منها وزكاة المراط منها. وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا يجزي إلا ما يجزي في الأضحية، فلا بد أن يأتي بشاة تجزي في الأضحية، بحديث اعتد عليهم بالسخلة يعني اعتد بها بالسخلة ولا تأخذها. ولعل ذلك هذا محمول على إيش؟ على أنه يوجد عندهم غيرها، قال السخلة يأتي بها الراعي معه يحملها، قال اعتد بها عد الغنم ها عدها يعني عدها في النصاب، لكن لا تأخذها منهم. فأقوله لا تأخذها منهم على أنها لا تجزي عما هو موجود، لكن إذا كان الموجود كله صغار وهي إنما وجبت مواساة فلا يمنع أن يؤخذ منها، والله أعلم. فصل في الخلطة. قال وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، لما روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وذكره وقال الشيخ الألباني صحيح، وذكره البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طبعا الخلطة قد تكون خلطة أعيان وقد تكون خلطة أوصاف. فخلطة الأعيان أن يشتري اثنان مثلا نصابا شراكة دفعوا مال فاشتروا، كل منهم دفع مال مبلغ من المال فاشتروا نصاب وقالوا يرعى ويعني يزكى في رأس الحول، فهما ولا فرقا كل منهم أبقى يعني نص حصته مشاع في هذا البقر أو هذا الغنم أو الإبل. وأما بالنسبة للأوصاف فكل واحد له عدد، مثلا هذا له 20 وهذا له 20، هذه تسمى خلطة إيش؟ أوصاف يعني معروفة بوصفها، هذا غنم فلان وهذه غنم فلان، لكن اختلطت مع بعضها فأصبحت تذهب سوية تسرح وتروح وترعى ومشربها واحد ومراحها واحد في غنم الرجل الواحد. قالوا والأوصاف المعتبرة أن يكون مسقاها راعيها فحلها يعتبروا شيئا واحدا كأنه مال رجل واحد، لما روى البيهقي بسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم والخليطان يعني في الفحل والراعي والحوض في المشرب، زاد بعضهم المبيت والمحلب وهو المكان الذي تحلب فيه لأنها بمثابة أن تكون مال الرجل بحيث لا يفرق. مذهب أهل العلم في الخلطة في هذه المسألة وهي من المسائل المهمة ثلاثة أقوال. القول الأول تؤثر بكل حال إذا اجتمعت الشروط، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني تؤثر إذا كان لكل واحد نصاب مستقل، فأما دون النصاب فلا أثر لها، وهذا قول مالك لا أثر لها بحال، وكل يزكي ماله مستقلا عن الآخر، وهذا مذهب أبي حنيفة. طبعا حجته أن ملك كل واحد يطالب فيه، فإذا ملك دون النصاب فهما كما لو لم يختلطا. والقول المترجح من هذه الأقوال إن شاء الله أن لذلك أثر، لأن الحديث وارد فيه، الحديث وارد في الخلطة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. هذا دليل عليه على أن الخلطة تعتبر لها أثر. مثلا يعني الآن لو كان الخلطة الآن تؤثر في البلد الواحد، يعني كونك أنت الآن لك ربع نصاب أو نصف نصاب مع شخص وترعى شيء واحد، يعني لو كان لك 10 واحد للثلاثين فهنا تصبح كان مسراحة واحد ومراحة واحد، كان غنم رجل واحد. لكن لو أن عندك 30 في هذا البلد هنا و30 في الرياض و30 في مثلا الحفر، ها في هذه الحالة أكثر أهل العلم ما يرون عليك زكاة. ليش؟ لأنها يعني كل بلد له، كل بلد ينظر إليه بالغنم التي أو بالماشية التي هي موجودة فيه، ما تجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. يعني مثلا خشية الصدقة، يكون عندك مثلا أنت الأربعين تروح تفرجها نصفين توزعها، تعطي هذا راعي وتعطي هذا راعي، هذا لا يجوز خشية الصدقة. لكن لو ولا هذا لا يفرق بين مجتمع، مجتمع لو فرقته الزكاة لازمة لك، ولا يجمع بين مفترق، يعني مفترق متنوع في الشرق واحد جزء له فالله أهل هنا ولا أهل هنا، فكل شيء يعتبر له حكم نفسه، يعتبر له حكم نفسه لنص الحديث. ورد قياس الأحناف بأنه قياس مع الفارق، واشتراط المالكية للنصاب لكل من الخليطين هذا أمر تحصيل حاصل، لكن كل واحد عنده نصاب، يعني كيف اشترط أن تأثر الخلطة بوجود النصاب ولا تأثر بعدم الوجود؟ ما له فائدة هذه؟ كل واحد عنده نصاب خلاص بيزكي هاي. لكن قوله وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية دليل على أن كل واحد منهم عليه نسبة. فإذا كان عند واحد 20 وآخر 20 عليهم شاه واحدة، تقدر قيمتها إذا أخذت من الشخص من مال واحد منهم، ها تقدر قيمتها، ثم الآخر يدفع نصف قيمة هذه الشاة للآخر، وهكذا حسب النسبة. قال وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد 20، فالأصل أنه لو كان من غير خلطة لا يلزمهم الزكاة، فأصبحت أفادت تغليظا فيلزمهما شاة أنصافا. وتخفيفا قد تفيد تخفيف عكس كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة، هذا 40 عليه شاة لو كانت الوحدة، وهذا 40 عليه شاة لو كانت وحدة، وهذا عليه 40، بس انه كان اجتمعت اجتماعا طول الحول يعني بهذه الشروط ما هو. ففي هذه الحالة افادت تخفيفا، يلزمهم شاة واحدة على كل واحد ثلث القيمة. ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحد شاة، ولا اثر لتفريقة المال ولا خلطته نص عليه، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية، يعني بالنسبة للذهب والفضة والتجارة تجمع بعضها إلى بعض ويكمل بعضها بعض، فله أسهم في شركة، له تجارة في مكان، له مثلا عمل تجاري آخر بشكل آخر، كل هذه تعتبر لا يضر فيها الاجتماع ولا يضر فيها التفرقات. رأس المال يحسب كل كم رأس ماله ويضرب 2.5% ويزكيه. ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته نص عليه، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وما كان من خليطين، ثم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. وهناك في الأثر ذكر الفحل وذكر الراعي وذكر الحوض، وهذه كلها تخص الماشية. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. قاله في الكافي ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. يعني طبعا هذه له سائمة في بركان وبينها هذه المسافة. فإن يعني السائمة أو هذه التي لها كل حكم نفسه وليس ولا تدخل في التجارة ولا تدخل في مثلا المال الآخر الذي والسيولة. فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. يعني خلطة مع آخرين فتأخذ حكم الخلطة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. قال البخاري ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي في الترجمة وهي باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فإما إذا كانت للتجارة فإن الأمر يرجع إليش إلى أنها مال خلاص تعتبر مال فتجمع قيمتها كلها ثم تضرب فيه 2.5% فتكون يعني الزكاة فيها جميعا ولا والعبرة أن تبلغ النصاب نصاب عروض التجارة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا يوم السبت وهو 28 من شهر ذي الحجة من سنة 23 و400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ودرس اليوم في الزكاة، باب زكاة الخارج من الأرض. باب زكاة الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار والعسل والمعدن أو المعدن والركاز وغير ذلك مما يخرج منها مما وجبت فيه الزكاة شرعا. وبعضهم يعنون لهذا بقوله باب زكاة الحبوب والثمار، والمعنى واحد. الأصل في الزكاة في الخارج من الأرض الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله سبحانه وتعالى قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، والإنفاق لا شك أن أحد وجوه هذا الإنفاق هو الزكاة، بل هو في مقدمتها. والذي يخرج من الأرض هو الحبوب والثمار وما جرى مجرى ذلك مما يحمل صفته أو علته فيدخل تحته. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فالمقصود بهذا في وقت الجداد وفي كذلك وقت الصرام إذا صفي فإنه يؤتى يوم جداده بالنسبة للنخل وما أشبه ذلك. قال ابن عباس حقه الزكاة المفروضة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث الباب الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، ما بعشريا، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذا التوسيق إنما يكون في الخارج من الأرض حبوبا كان أو تمرا أو نحو ذلك. وكذلك ما جاء في ذلك من لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق وغيرها من النصوص التي وردت في هذا الباب. وذلك منه حديث أيضا عبد الله بن رواحة المشهور الذي فيه أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر، وكان يبعث السعاة يخرصون إذا اشتد الحب أو بدأ صلاح الثمر فإنه يرسل من يخرص عليهم. وأما الإجماع فهو في الجملة أجمع العلماء على أن الخارج من الأرض من حبوب وثمار يجب فيها الزكاة، ونصوا في مسألة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما جرى ذلك المجرى. الحنطة طبعا بما فيها مما يعني يدخل تحت اسم الحنطة، سواء كان ما كانوا يسمونه بالسلة مثلا أو غيرها، السمراء أرى يعني مدا من هذا السمراء يعدل نصف صاع، كل ذلك يعتبر سمى الحنطة، يعني البيضاء أو السمراء كلها تعتبر السلة أنواع ولها أسماء. وحتى يعني لا بد من استعراض أقوال أهل العلم في مسألة يعني الزكاة في الخارج من الأرض يعني أنواع، حتى يتبين ويبين لنا إن شاء الله القول المختار. ففي هذه المسألة حقيقة خلاف قوي بين أهل العلم على 4 أقوال. القول الأول تجب فيما حوى هذه الأوصاف، ما دخل تحت هذه الأوصاف الكيل، ويدخل فيه بدل الكيل مثلا الوزن، لأن الوزن الآن أصبح معيار عالمي، الوزن أصبح معيارا عالميا، فهذا الوزن يقوم مقام الكيل، تدخل داخل الكيل أو الوزن بمعنى واحد. فما حواه الكيل والبقاء، البقاء بمعنى أنه يدخر، يمكن أن يدخر، واليبس يعني مثل الحبوب تيبس، أو التمر أيضا ينشف، والزبيب كذلك بالنسبة للعنب. ما دخلته هذه الأوصاف الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار فهو يجب فيه الزكاة، وهذا هو مذهب أحمد وصاحبي أبي حنيفة محمد وأبو يوسف. القول الثاني لا زكاة إلا فيما كان قوتا أو قدما، وعلى هذا تخرج الأبازير، يعني الكزبرة وما الكزبرة والأشياء هذه تخرج، لأنها لا تعتبر قوتا، هي لا تعتبر قوتا ولا تعتبر أيضا قدما يستأذن به، وإنما هو من باب يعني زيادة في الترفه. الأبازير يخرج من هذا الأبازير، ويخرج من هذا البذور، يعني بذور الحبحب وبذور القثة وبذور الخيار، وكذلك حب البقول، يعني الأشياء التي كالفول وغيره، فإنها لا تدخل في هذا المعنى لأنه لا يسمى قوتا، مع أن الفول الآن يعتبر قوت عند بعض الشعوب. الثالث لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتا، ما دخل من الحبوب فيه كونه قوت، وأما الثمر فلا يدخل فلا يكون فيه الزكاة، لا يكون الزكاة إلا في التمر والزبيب، وما عدا ذلك فلا يدخل. التين وما التين وما أشبه ذلك، المشمش وغيرها، مشفت أو كذا كلها لا تدخل في هذا الباب. وهذا مذهب الشافعي ومالك وبعض علماء السلف، لأنهم أوردوا في النص إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، هذا النص، إنما أخذ الصدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، رواه الدارقطني في كتاب معاد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القول الرابع تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش. يعني معناته أن كل ما يقصد منه النماء ويقصد منه الأكل ها يجب فيه الزكاة، لعموم الحديث فيما سقى في السماء العشق رواه البخاري. وتقريبا هذا أشبه ما يكون بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه أوجب في كل خارج من الأرض زكاة، حتى في البقول وفي المقاسي وكذلك لو في الخس وغيرها مما يمكن أن يقدر بتقدير. والمختار والله أعلم ما ورد فيه النص أو كان في معنى المنصوص مما يدخله التوثيق من الحبوب والثمار، ما يدخله يعني ما كان مشتمل عليه النص من كان منصوصا أو كان في معنى المنصوص عليه مما يدخله التوثيق يعني يدخله الكيل أو الوزن من الحبوب والثمار. أما الخضار والفواكه فلم يرد فيها شيء، لا في إثبات الزكاة ولم يصح أيضا في نفيها خبر إلا خبر معاذ، وفيه أيضا كلام في سنده. لكن قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني من حيث النظر، يعني إذا خرج كان الناس يزرعون مثلا بعض المقاسي ويزرعون لأكلهم مثلا أو لبيع يسير، لكن الآن أصبحت مزارع، مزارع ضخمة، يعني الفتة والخيار مثلا هذه الأشياء يعني أصبح وتدر أيضا أرباحا كثيرة، فإذا خرجت مخرج الزراعة للتجارة يعني استثمار ضخم على مستوى كبير. فهذا قول أبو حنيفة هنا قول يعني معتبر، هذا قول معتبر، يعني حتى ولو أوجبنا في لأن الفقير يحتاج الأكل من هذه الأشياء، وإن كانت صحيح لا تقتات، يعني الاقتيات بمعنى أنك تحطها تكنزها مثلا، مع أن بعضها يدخل الأشياء ممكن أن تدخل فيها مثلا التثليج والتبريد وتبقى فترة طويلة وهي على أوصافها اللي هي عليه. ولكن بكل حال يعني جملة الفواكه وجملة الخضار الأصل أنه لا زكاة فيها، وأنه لم يرد فيها نص معين محدد في هذا، لكن ورد لأن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا، وهو حديث صححه الشيخ الألباني أثر صححه أن يعني عامله الذي كان في الطائف قال عندنا من الفرسك يسمونه اللي هو الخوخ مثلا والمشمش أضعاف ما عندنا من الكرب أو الكروب وهي العنب التي هي تخرج الزبيب، فقال هي عظات، هي من العظات يعني العظات التي يأكلها الإنسان كخضرة بس، وإنما هي قال إنما هي من العظات فلا زكاة فيها. ومعنى هذا لو تجمع عنده أموال كثيرة منها فإذا حال الحول عليها وجب الزكاة في المال. قال أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر، وذكرت لكم الخلاف في هذه المسألة. والمختار قال تجب يعني في مذهب الإمام أحمد في كل مكيل، طبعا يدخل في هذا أيضا أو موزون، لأن الآن الاعتبار صار بالوزن أكثر من الكيل، مدخر من الحب ومثل له قال كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة، شجرة صغيرة لها ثمر مغلف يسبب أحيانا التصديع، مسهل للبول وللدم، مسمن للدواء، نافع للسعال، عجينه بالشراب يبرئ من عضة الكلب والأفعى. والسمسم والدقن والكراوية والكزبرة أو الفسفرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. فالشيخ هنا في الدليل يعني عمد إلى أشياء معينة الحبوب، قال يعني كل مكيل أو موجود، إذن هذا الضابط عنده دخل عنده أشياء متنوعة، الحبوب القمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء، فهذه العدس والحمص وما قبلها تعتبر من المدخرات التي يمكن أن تكون قوتا وتدخر، والباقلاء يعني إذا مقصوده بهذا أنها يمكن أن تجفف هذه الأشياء وتؤكل على وقت مثلا الفول يمكن أن يجفف ينشف ويصبح يعني يطبخ فترة بعد أخرى، والسمسم والدخن، الدخن هو يعني مثل الذرة، أما الكراوية والكزبرة فهذه تعتبر نوع من الأدوية، يعتبر نوع من الأدوية، وبزر القطن، بزر القطن وبزر الكتان وبزر البطيخ وبزر الخيار وبزر القتاء هذا يعني نوع آخر، لأنه إذا بلغ واجتمع من البزر ما يبلغ 5 أوسق جعل فيه الزكاة، لأنه يمكن الاستفادة منه ويمكن بعضه أن يؤكل ويستفاد منه ويدخر، ويدخل في هذا الأرز طبعا ما نص عليه، واللوبيا تدخل في هذا، والترمس والقط، وكذلك الخشخاش حب الرشاد والفجل والأبازير، يعني الأبازير تدخل من الكسفرة والأشياء الأخرى التي تستخدم ك يعني ترفه. قال لقوله تعالى أي في كل ما سبق حجة على ما سبق، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهو جعل كلمة مما أو هذه الجملة من القرآن ومما أخرجنا لكم من الأرض أدخل تحتها أشياء بقواعد، مما يكال أو مما يعني مما يقتات أو مما يستعمل كعلاج من العلاجات، أو أيضا مما يستعمل لفائدة من الفوائد كبزر القطن والكتان. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. طبعا الشاهد في هذا قوله فيما سقت السماء لأنه عم دخل فيه العموم، هذا وجه الاستشهاد بالنص، ويدل على اعتبار الكيل لأنه قال يجب في كل مكيل، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فيقول كل مكيل مدخر أو كل ما أيضا يدخل كل موزون إذا تغير الكيل إلى الوزن. قال ومن التمر، من الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. قال في القاموس ثمر يشهي ويقطع الإسهال المزمن. قال والاكتحال بنقاعته ينفع في الرمد السماق. قال لما تقدم من النص أنه يدخل تحت العموم في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وفيما فيما قوله فيما سقت السماء، وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، فقوله جمع بين الحب وجمع بين الثمر، والثمر مطلق يدخل فيه التمر ويدخل فيه ما جرى مجراه، وهذا مذهب أحمد أنه في كل ثمر يعني يدخله الكيل ويدخله الادخار ويقاس عليه الوزن، وهو موافق لمذهب الإمام مالك والشافعي، واشترط الادخار أن تكون هذه الأشياء مما يدخلها الادخار يعني من التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق وما أشبه ذلك مما يمكن أن يبس ويدخله مع الكيل الادخار، وعليه مثل السمسم وبزر الكتان والكمون والكراث والخردل والفستق ونحو ذلك على هذا القول يجب فيها الزكاة عند أحمد، وأما عند بعض أهل العلم فلا تجب، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أدخل الزكاة في عموم ما أخرجت الأرض حتى ولو كان من الخضار والفاكهة كما مر سابقا لعموم النص، وقلنا إن له وجه. قال: دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما، قاله في الكافي. ولا زكاة في عنب، يعني العنب الذي هو لم يزبد، لم يصل إلى مرحلة التزبد، يعني أن يكون زبيدا. أما الزبيب لأنه لا يسمى عنبا، لا يسمى عنبا. وجوز، بعضهم يلحق الجوز بالثمر وبعضهم يجعله من الفاكهة. والتين، والمقصود به يعني التين غير الشوكي، لأنه هو الذي يمكن أن يجفف ويمكن أن يوزن، وكذلك المشمش والتوت والندب والزعرور والرمان. قال: لأن هذه الأشياء أو هذه الأوصاف لا يجتمع فيها الأوصاف السابقة التي ذكرنا فيها الكيل أو الوزن والبقاء واليبس، يعني الادخار. وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة، وصححه الشيخ الألباني. وقد أعله غيره بالانقطاع، صححه الشيخ الألباني، وأعل بالانقطاع بين موسى بن طلحة ومعاذ. وأجاب الشيخ الألباني أن ذلك من الوجادة، يعني وجد مكتوبا، وهذا إذا وجد مكتوب وموثق أنه من كتاب فلان فإنه يسمى وجادة. وله عن عائشة معناه. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من القرون أضعافا، فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر، هي من العظاه كلها فليس عليها عشر. قال: والفرسك الخوخ، يعني كأنه من الفاكهة، نظر إلى أنها فاكهة، والفاكهة لا ينضبط، لا تدخل ضابطها تحت ما أوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه الزكاة، وكانت موجودة في وقتهم، فكانوا إنما يأخذون من الحبوب والثمار مثل الزبيب ومثل التمر. قال: وإنما تجب فيما تجب، يعني الخارج من الأرض، بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر سواء كان تمرا أو زبيبا 5 أوسق. قال: وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا إجماعا لنص الخبر، رواه أحمد وابن ماجه، وله طرق يعضد بعضها بعضا. وقد قال الشيخ الألباني في حديث: والوسق 60 صاعا إنه ضعيف، ولكن الإجماع منعقد على هذا. وإذا نظرنا إلى مسألة يعني التوسيق والوسق 60 فتكون 300 صاع، تكون 300 صاع، لكن الصاع يعني مختلف في تحديده بالدقة، لأن الوزن بالذات يعني هناك ما هو حب قد يكون مثلا ثقيل، وهناك حب يكون خفيف كالشعير، وهناك ما يكون متوسط مثلا، ولهذا قالوا الوسط، يعمد إلى الوسط، يعني لا ينظر إلى الثقيل ولا ينظر إلى الخفيف، وإنما ينظر إلى الوسط. والوسط هو يتردد ما بين 2 كيلو إلى 2 كيلو وربع تقريبا، ولا يزاد على 2.5، وإنما الناس يزيدون إلى 3 كيلو من باب الاحتياط. يعني الآن المد المدني هو 3 أصف، المد المديني الموجود الآن 3 أصف، يدعون الناس أن هذا هو الصاع النبوي، الصاع النبوي 3 كيلو على كلامهم هذا. لكن لو نظرنا إلى أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد، فإذا أخذنا يدي الرجل المتوسط هذا مد، الحفنتين مع بعض تعتبر مد بالنسبة للرجل المتوسط، فأربع حفنات ما تبلغ، يعني قد لا تبلغ 2 كيلو، لكن قد قل 2 كيلو إلى 2.5، هذا هو الصحيح، إنها لا تزيد، قد لا تزيد على 2.5 كيلو إلى 2.5، فإذا جعلناها بالكثير 2.5 نضرب الاثنين ونصف كيلو مثلا في كم معنا 300 صاع تطلع بكم؟ ها 602. طيب نصف 700 750 تقريبا، بعضهم قدرها ب 605 53، 653 جرام هذا تقدير أظن ذكر القرضاوي وذكر أو 50 كيلة مصرية. لكن إذا قلنا 2.5 يعني 2.5 مضروبة في 300 تطلع تقريبا 750 كيلو جرام. ثم ذكر القياس بالأرادب أن 6.25 وبالرطل العراقي 1600 وبالقدسي 257 وسبع رطل بحديث أبي سعيد مرفوعا ليس فيما دون 5 أوسق صدقة رواه الجماعة. وهذه التقادير يعني الآن الوقت فيها يعني الآن انتهى، ما عاد فيها الآن تقريبا. الوزن هو الوحدة القياسية التي أصبح الناس يتعاملون بها من مشارق الأرض إلى مغاربها، الكيلوغرام. ويمكن التحديد كما ذكرنا يعني ناتي للرجل المتوسط في وقت في كل وقت من الأوقات ويحسن 4 حفنات مع زيادة قليل حتى يكون فيه مثلا عدل، ثم توزن ويكون ليس من الثقيل ولا من الخفيف. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل ويقصد للاغتياث به فأشبه اليابس، ولكونه أمن العهة أي أنه أمن العهة، قاله في الكافي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، يعني عندما يحمر أو يصفر هذا بدو صلاحه أن تبدأ فيه الحمرة أو الصفرة، وكان يعني على بغضه لهم، ويشهد الله أيضا علمهم أنني أبغضكم ولكن هذا يعني لا يجعلني أميل عن العدل. قالوا هذا الذي قامت عليه السماوات والأرض ونقبل حكمك ونقبل حكمك، فكان يحكم فيهم بالعدل، ينظر إلى ما في الأرض ثم يقول فيها مثلا 20,000 وسق مثلا تؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهم النصف، نصف ما أخرجت الأرض. ثم هم بعد ذلك يتصرفون، قد يتصرفون بالأكل وقد يتصرفون بالعطاء وقد يتصرفون، لكن ما قدر عليهم لا بد من دفعه. هذا معنى الخرص، هذا معنى الخرص، يعني تأتي والنخلة على أحمرت أو أصفرت تقول هذا المجموعة من النخل يقدر فيه مثلا 5 أوسق 6 أوسق 10 أوسق ها نصاب، يصير نصابين أو أكثر، هذا الأصل، وتترك لهم، قال اترك لهم يعني الثلث تقريبا، الربع أو الثلث يتركوا لهم بالأكل والتفكه، ها ثم يخرص يكون الباقي إذا كان مثلا 3-5 أوسق إذا فيها الصدقة، 10 أوسق فيها، 6 أوسق فيها، وهكذا كلما المهم يكون بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب فوجب فيها الزكاة. أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحد إذا اشتد وأمن العهد، وفي الثمر أيضا إذا بدأ صلاحها وأمنت العهد. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى عن بيع الحب حتى يشتد ويأمن العاهد، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، فجعل ذلك علاما. كان عبد الله بن رواحة يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. قال الشيخ رجاله ثقات كلهم، غير أنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب، ولكن له شاهد من حديث جابر وغيره. وهذا ليس في وجوب الزكاة على اليهود، وإنما هو في قصة خيبر لما أقرت بأيديهم ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خراجها، وهو نصف الخارج منها، وكل صفراء وبيضاء أي الذهب والفضة، ولكن الحديث طبعا يدل على بيان متى يكون الخرص ومتى يكون التحديد، فإن الخرص يبدأ عندما يبدو بدو الصلاح. طيب، يريد أن يبين أيضا، قال فلا زكاة، هنا أراد أن يبين المحترزات، فالكلام الذي ذكره كقاعدة وحكم، قال فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل، يعني إنسان يجري وراء الناس إذا صرموا يطيح السبل مثلا فيجمع منه، جمع منه، فإذا اجتمع منه قد يجتمع له خمسة أوسق أو ستة أوسق نصاب أو نصابين، هذا لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، ليس لأنه غير مالكا للنصاب وقت الوجود. وما يأخذه أجرة بحصادة، يعني يصرم مع الناس ويشتغل معهم فيعطونه جزء ثم ينتقل إلى الآخرين وهكذا، فيجتمع معه نصابين نصابان أو ثلاثة أو أكثر، فهذا أيضا لا زكاة عليه لأنه أخذه أجرة بحصاده ولم يكن وقت اشتداده ملكا له، وإنما جاءه فيما بعد. أو يوهب له، يعطيه إنسان مثلا يقول هذا لك، فالزكاة ليست عليه، إنما على من وهب، نص عليه. قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة، يعني الشيء الذي جاءه بهدية أو عطية أو التقطه من الطرقات ومن خلف الصرامين. فصل، ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، الآن تحديد الخارج أو المخرج، تحديد القدر المخرج، يجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، وفيما يسقى بعضه بالكلفة والبعض الآخر بدون كلفة ثلاثة أرباع العشر، هكذا نص أهل العلم أنه إذا كان يسقى بعضه بكلفة وبعضه بدون كلفة فإنه فيه ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع العشر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا فيما سقت السماء العشر، السماء يعني على المطر، على ماء المطر، مثل ما يزرعون الآن أكثر الناس الذين حول البحر، الناس اللي حول البحر يعني الأرض عندهم تحتفظ بالقصوبة فيكتفون بالمطرة التي تأتي بمجرد ما يعني تبدأ الأرض تنشف قليلا زرعوا فيها مثلا، فيزرعون الكفتة ويزرعون مثلا الدخن، حتى الدخن يطلع الدخن عليها، فهذه لم يسقوا فيها ولم يتعبوا فيها، هذا فيه العشر، أي العشر الخارج، عشر الخارج إذا بلغ النصاب. وفيما سقي بالنضح، النضح يعني النواضح هي الإبل أو البقر التي العوامل التي يستخرج الماء بواسطتها من تنضح الماء، فهذه فيها كلفة ومؤونة، ويقاس عليها ما يكون الآن باستخراج الماء من باطن الأرض، من باطن الأرض سواء كان من القريب أو كان من البعيد، مثل المواطير التي يستخرج بها الماء الآن، هذا يعتبر بالمشقة ففيه نصف العشر. رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجه فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا، البعل الذي هو العثري العشر، وفيما سقي بالسواني وهي البقر أو الجمال، والنضح نضح نصف العشر، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويدخل في السواني والنضح هذه ما جرى مجراها مما هو اليوم في معناها، لأن فيه مشقة. أما بالنسبة لمياه الأنهار ومياه العيون ومياه القضايم التي تخدم المياه فيها ما فيها شيء، فقط يعني مجرد أنه يرفع الحجر ثم الماء ينزل، هذا ليس فيه كلفة ولا مؤونة ولا مشقة. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والتمر يابسا، لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وضعفه الدارقطني بالإرسال، وحكم الشيخ الألباني بما حكم به الدارقطني وافقه على التضعيف، لكن المعنى من حيث المعنى هو صحيح، لأنه لا يخرج يعني كان حتى يوضع في الجرين ويوضع في البيدر، سمى في مكان الجرين ويسمى في مكان آخر البيادر، فالبيادر والجرن هي الأماكن التي يوضع فيها الحب أو الثمر حتى يصفى ييبس ثم يصفى، فإذا صفي أخرجت منه لأنه يطيب في هذه الحالة ويكون جاهزا للاستعمال، لأن لو خرص رطبا هذا يؤدي إلى أنه يدفع أكثر من العشب، يعني يضمر ويبس، وكذلك لا يستقر الوضوء إلا يعني يجعل في مكان الموضوع الذي يصطلح على أنه مكان اجتماعي وهو الجرين أو البيادر. ولهذا قالوا لو تلف قبل ذلك من غير تعد منه ولا تفريط فإن الزكاة تسقط عنه، تسقط عنه، كما لو أنك بعت على شخص شجر ثم نشف التمر بسبب قلة الماء فإنه لا يجوز لك أن تأخذ القيمة، لا يجوز لك أن تأخذ القيمة منه، خرب باعتبار سببك أنت، لأنه ما يجوز بأي حق تأخذه، ما يجوز لك أن تأخذه، يعني بما يأكل أحدكم مال أخيه. فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه، يعني بعض الناس يقول أن خرج كراثير رطب وخلاص هذه من الزكاة، قال لا يجزئه، ووقع نفلا لما تقدم، يعني مثل الآن اللي يقول يحلف يمين يقول لا تخليني أصوم ثلاثة أيام، لو صام ثلاثة أيام وهو يقدر يطعم عشر مساكين وقع الصوم نفلا، وقع الصوم نفلا ولا يقع كفارة. فكذلك هنا، وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والقرن للعنب إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد يعني عدل عارف، في أن واحد عدل ويكون عارفا، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم، ومن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، قاله في الشرح. وسبق معنا قصة ابن رواحة رضي الله تعالى عنه لما كان يذهب إلى يهود خيبر فيخرص عليهم ويبين أن هذا التمر قد يكون فيه المقدار الفلاني، فيلتزمون بإخراجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقبل كلامه فيه ولو كان واحدا، لكن شرط كونه مسلما، لأن غير المسلم لا يقبل قوله. الثاني أن يكون أمينا، لأنه قد يكون أيضا يحابي، أما الأمين لا يحابي سواء كان هذا قريب أو بعيد، وكذلك أن يكون خبيرا. فهذه ثلاثة أوصاف مهمة، يعني كثلاثة أوصاف مهمة، طبعا البلوغ والعقل هذا أمر مفروغ منه، وكونه مسلما هذا مفروغ منه، ثم أمينا، ثم أيضا أن يكون صاحب خبرة خبيرا. وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. وهذا طبعا هذا الأمر، يعني هذه السنة في بعث الإمام، من ينظر ما عند الناس من الصدقات ويجمعها ويردها في الفقراء، وكذلك في الخرص عليهم. ولكن الآن تقريبا أصبحت وظيفة، فلا يجوز له ما دام الموظف يخرج وهو براتب من وزارة المالية، ما يجوز له، أو مصلحة الزكاة والدخل تابع لوزارة المالية، ما يجوز له أن يأخذ من الزكاة، ولا يعتبر من العاملين عليها، لا يعتبر من العاملين عليها. ليش؟ لأنه له راتب مستقل، فليس له أن يأخذ منها، وليس من أصناف الزكاة المالية. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كان يبعث السعاة، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، فيعطيه منها ويقول ما خرجت من أجل أن آخذ، وإنما خرجت متطوع، فيقول ما دام الأمر لم تطلبه ولم تستشرف إليه نفسك فخذ. يجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زكاة الأرض المستأجرة، إذا استأجرت أرض فهل زكاتها على المستأجر أم على مالك الرقبة؟ زكاة الأرض المستأجرة على الصحيح أنها على المستأجر، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وذلك لأن المستأجر هو المالك للزرع، مثله مثل التاجر المستأجر دكانا، فإن الزكاة تجب في تجارته. وفي كذلك في المزارعة والمخابرة بجزء، فعلى رب الأرض عشر سهمه باتفاق أهل العلم. قال: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها، وفاقا لمالك والشافعي، لأن سبب الخراج هو التمكين من النفع، وسبب العشر الزرع، فأصبح كل من العشر والخراج له متعلق خاص. فالعشر في الغلة، العشر في الغلة يعني في الثمرة، والخراج بسبب الرقبة. والخراج يعني قال بعضهم كأجرة المتجر مع زكاة التجارة، فيجب في كأجرة المتجر مع زكاة التجارة، فهذا من وجه وذاك من وجه آخر. والخراج يكون في الأرض الخراجية، الأرض العشرية هي الأرض التي عليها المسلمون أسلموا عليها وهي تحت أيديهم، فهذه تعتبر عشرية فيها العشر. والأرض الخراجية التي يعني فتحت عنوة ولم تقسم، أما إذا قسمت ترجع عشرية لأنها بأيدي المسلمين، لأنها بأيدي المسلمين، لكن إذا لم تقسم أو هرب أهلها ويعني ظهر المسلمون عليها أو حصل بينهم صلح وتبقى بأيديهم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خيبر، فعليها الخراج. والخراج هذا حسب ما يراه الحاكم المسلم، قد يرى يعني النصف، قد يرى أكثر، قد يرى أقل، قد يرى أيضا السماح، يسمحهم أو يتنازل عنهم حسب المصلحة في ذلك. قال: وهي يعني هذه يعني الأرض الخراجية ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، ثم مثل لها بمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا، هذا قسم الثالث، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج كخيبر. ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج، الذي بيده أرض خراجية إنما عليه الخراج المتعلق برقبتها، لكن قدر الخراج الشيء الذي يخرجه خراج، هذا ما في زكاة، لأنه يعني يعتبر زي الدين، يعتبر كأنه دين تعلق بالذمة فيخرج، ثم بعد ذلك يخرج العشر مما تبقى إذا لم يكن له مال آخر يقابله قدر الخراج، لأنه كدين الآدمي. فإن كان في غلتها ما لا زكاة فيه جعله في مقابلة الخراج إن أوفى به، لأنه أحوط، وإن لم يكن لها غلة إلا ما فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى الباقي إذا بلغ الباقي نصابا، فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه. هذا حول كلمة يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. قبل هذا تضم ثمرة العام الواحد إلى بعضها في تكميل النصاب، ولا يضم جنس إلى آخر، يعني مثلا بعض الناس يزرعون الدخن أو الذرة ثلاث مرات في السنة، في السنة الواحدة، فيقول لو اجتمع في سنة واحدة هذا يعتبر المجموع، يعتبر يعني ينظر إلى الأول والتالي ثم يخرج منه الزكاة إذا ما بلغ النصاب إلا بعد مثلا الزرعة الثانية أو الزرعة الثالثة. تضم ثمرة العام الواحد إلى بعضها في تكميل النصاب، ولا يضم جنس إلى جنس آخر، فكل جنس له حكم نفسه. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج يعني الذين يعملون والنخل، فسماه ربا أي في حكمه في البطلان في حكم الربا. وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار. قال ابن الأثير القبالات أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى، فذلك الفضل ربا. فإن تقبل وزرع فلا بأس، يعني كأن المسألة يعني مسألة إنه يجي عند أهل القرية أو مثلا الدولة عندها على أهل هذه القرية خراج، فيجي شخص يقول أنا مثلا أتقبل هذه كذا، كان يشتريها يشتري ما يخرج منها مثلا بكذا، فيقول شراءه لها من غير أن يكون له عمل فيها بنفسه يعمل فيها أو بعماله، هذا يعتبر ربا، يعني لأنه إن زاد أو نقص إن زاد أو نقص، فيقول لا بد الزيادة تكون في ما لها مقابل. وهو المقصود في هذا كيف؟ يعني الالتزام، يسمونها الالتزام في العهد العثماني. كيف هذا الالتزام؟ يعني مثلا يعني يؤخذ منه مثلا شيء معين مقدم كحبوب أو شيء مثلا يقدمها، ثم يأخذ هو الزكاة أو الخراج التي تخرج من هذا القرية أو من هذا القطاع مثلا من الأرض، يقول زكاة هذه أنا لي وأنتم مثلا لكم أضمن لكم الآن مثلا 100 صاع أو 1000 أو كذا من الحبوب، فيقول إن هذا بدون إن كان يعمل إن عمل فيها وزرع فالأمر إن شاء الله واسع، لأن هذا يعني كأجرة استأجر الأرض أجرة، وإن كان ما عمل فيها فأصبح المسألة مسألة إيش يعني قائم العمل فيها، ولكن هو يتقبلها يعني كانوا يعني حب بحب مثلا ما فيكون فيه فضل، وهذا الفضل يعتبر ربا. قال وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية، نص عليه لحديث عمرو بن شعيب يعني حوالي 80 كيلو تقريبا 80 كيلو، كل قربة تساوي 8 كيلو تقريبا لأن الرطل يساوي حوالي 0.5 كيلو. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها، رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة، وقال الشيخ الألباني صحيح. قال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة، قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يطوعون، قال لا يطوعون، قال لا بل أخذ منهم يعني ليست تطوع وإنما هي زكاة. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإن نجد ناسا يسرقونها، فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم حميناها لكم، فالفرق 16 رطلا عراقيا وهو الآن تقريبا ما يقارب 0.5 كيلو. وهذا مذهب أحمد، يعني مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن في العسل العشر فيه الزكاة إذا وفي منهم من قال تكون فيه الزكاة إذا كان في أرض عشرية ليس في أرض خراجية، وقول آخر لا زكاة فيه مطلقا وهو مالك الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا لعدم ثبوت النص ولأنه مائع أشبه اللبن ورد بالخبر، فإن هذا هلال الذي كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال إن أدى إليك يعني هذا الرجل إن العامل له إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عشور نحله تحمله فاحمله سلبته التي أعطيها، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من أخذ، يأكله من أخذ. قال فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحمى لهم واديهم. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع وجوبه الدين في حديث أبي هريرة مرفوعا. وفي الركاز الخمس يعني عام، سواء كان بلغ نصابا أو لم يبلغ، عليه دين أو ليس عليه دين، رواه الجماعة. يصرف مصرف الفي أي هذا الخمس يعني لله ولرسوله وللسبيل والمسكين، نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي: إن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأخذ منها 200 دينار أي الخمس، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة. فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. قال الشيخ الألباني: هو ضعيف. وقال: مجالد فيه ضعف، والشعبي لم يسمع من عمر. قال: فلو كان الخمس، لو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة، وإنما أصرفه مصرف الفي. فالركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية وعليه علامتهم. أما إذا وجد من دفن المسلمين فبعض كثير من أهل العلم لا يعتبرونه ركازا، وإنما يعتبرونه لقطة، أو ينظرون إلى صاحب الأرض التي يعني ملكها، فإن كان ممن هو أو أحد أهله أو أجداده وضعها فيه فهو أحق بها، فهو أحق بها، وإلا فإنها تكون لصاحب الأرض المملوكة له. بلوغ النصاب ذكرنا أن كثير من أهل العلم لا يشترطون للحديث وفي الركاز الخمس قليلا كان أو كثيرا، وقت خروجه إذا وجده طبعا، وهذا إذا وجد أنه يصرف الخمس مصرف الفي، فأما إذا وجد أنه يلعب به فإنه هو يصرفه مصرف الفي ولا يسلمه لأحد، ولا يمنع الدين الخمس، لا يمنع الدين الخمس، هذا هو